يشقى بها اللبيب ويتعب الأريب. بادر بادر بادر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا، ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. وما هي إلا ليلة ثم يومها، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، مطايا يقربنا الجديد إلى البلا، ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر. ويتركن أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويتركن أزواج الغيور لغيره، ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر. شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى. نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى، فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى. نسيت قبيح ما أسلفت والرحمن لا ينسى، فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى. بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى. بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى. لعل الله أن يرضى. لعل الله أن يرضى. يا من عمره يذوب ذوبان الثلج، كان بعض من يبيع الثلج ينادي عليه: ارحموا من يذوب رأس ماله، بادر التوبة من هفواتك قبل فواتك، فالمنايا بالنفوس فواتك. يا محسنا في شبابه فلما لاح الفجر فجر، آه لموسم فاتك، عقلك يحثك على التوبة وهواك يمنع، تنوي قيام الليل فتنام، وتحضر المجلس فلا تبكي، ثم تقول: ما السبب؟ قل هو من عند أنفسكم. من عصى في النهار نام بالليل، ومن أكل الحرام أظلم قلبه. فإذا عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. ذهب العمر وفاء، يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات.

فبين يديك بكاء طويل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. كلمات للتدبر. أرفض الدنيا فقد رفضت من كان أشغف بها منكم. اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. الموت سحاب والشيب وبله. من بلغ السبعين اشتكى من غير علة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله إليه. جاء طوفان الموت فاركب سفينة التقى. ازرع في ربيع حياتك قبل جدوبة أرض شخصك. ادخر من قوت قدرتك قبل زمان عجزك. يا رابطا مناه بخيط الأمل إنه ضعيف الفتل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل. ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل. ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل. ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل. واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل. واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل. واطرح سوفا وحتى فهما داء دخيل. متى كان الفقير كسلان فلا وجه للغنى. من شرب كأس النعاس فاتته رفقة تتجافى جنوبهم. إذا كان عمرك في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. ما أصعب السباحة في غدير التمساح. ما أشق السفر في الأرض المسبعة. ليس للمزكوم من الورد نصيب. كم شارب شرق قبل الري. ليس للحريص عيش. يصبح وما شبع ويمسي وما قنع. إذا رأيت منافقا اتبع فتذكر الدجال غدا والسامري بالأمس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.